الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعونه تبلغ الغايات له الحمد في أول الأمر وآخره وظاهره وباطنه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي القيوم الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام الأصفياء والمتقين من عبد ربه حتى أتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. معاشر المسلمين، ما أسرع مرور الليالي والأيام، ها هو شهر رمضان قد دنا تمامه وتصرمت لياليه وأيامه. يمضي رمضان وهو شاهد لنا أو علينا، شاهد للمشمر بصيامه وقيامه وبره وإحسانه، وشاهد على المقصر بغفلته وإعراضه ونسيانه. فمن كان محسنا فليحمد الله وليزدد إحسانا وليسأل الله قبولا وغفرانا، ومن كان مقصرا فليستدرك ما دام في شهر رمضان بقية. إخوة الإسلام، حري بنا ونحن في هذه الأيام المباركة وبين يدي ليلة شريفة عظيمة من ليالي العشر، وهي ليلة 27، وهي من أرجى الليالي التي يلتمس فيها إدراك ليلة القدر، حري بنا أن ننطرح بين يدي الله تعالى، ننطرح بين يديه سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص، مستعينين به، راجين رحمته، خائفين عقوبته، قائمين بعبوديته، قانتين لعظمته، منكسرين لعزته. فمن لم يتب الآن فمتى يا ترى يتوب؟ ومتى يرجع بالإنابة إلى علام الغيوب؟ معاشر المسلمين، مع ختام هذا الشهر الكريم وتوديعه، نتذكر سرعة مرور الأيام وانقضاء الأعوام، ففي ذلك عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. العمر فرصة لا تمنح للإنسان إلا مرة واحدة. العمر يطوى كجليد يذوب، فإذا ما ذهب وانقضى فهيهات أن يعود. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ناصحا: إن الليل والنهار يعملان فيك، فاعمل أنت فيهما. مع ختام هذا الشهر وتوديعه، نتذكر أن العبرة بالخواتيم، وإن من أحسن ما يختم به هذا الشهر من الأعمال الصالحة أن يجتهد المسلم في بقية الليالي لالتماس ليلة القدر. ففي قيام ليلة القدر غفران الذنوب وستر العيوب وتكفير السيئات من قبل علام الغيوب. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من أحسن ما يختم به هذا الشهر من الأعمال الصالحة زكاة الفطر عند تمام عدة الصيام، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث والمآثم، هي جبر لنقصان صيامه، هي طعمة للمساكين، ومواساة للمحتاجين هي شكر لله على بلوغنا تمام وختام الشهر الكريم. جاء في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي إلى صلاة العيد. ولذلك تعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد آخر أهلها أشد حاجة، فلنطب بها نفسا ولنخرجها هذه الأيام قبل تدارك الوقت وقبل النسيان. مع ختام هذا الشهر وتوديعه نتذكر شعيرة من شعائر الإسلام، ألا وهي شعيرة صلاة العيد، وهي من أعلام الدين الظاهرة وشعائره العظيمة، فنخرج إليها متطيبين، متجملين، متزينين، لابسين أحسن ثيابنا، واضعين أحسن عطورنا، بل ويستحب أن نخرج لها الأطفال والنساء حتى الحيض يشهدن بركة ذلك اليوم وطهرته ودعوة المسلمين، ويخرجن متسترات محتشمات، كما قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. مع ختام هذا الشهر وتوديعه نتذكر استحباب أكل تمرات قبل الخروج لصلاة العيد، فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. مع ختام هذا الشهر وتوديعه نتذكر مشروعية التكبير عند الخروج لصلاة العيد تعظيما لله وشكرا على نعمة الله، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هو سبحانه الكبير الذي لا أكبر منه، هو العظيم الذي لا أعظم منه، هو الملك الذي من سواه عبيد له، فالله أكبر ولله الحمد. عظموا الله وأظهروا شعائر الله. ختم الله لنا ولكم بالصالحات من الأقوال والأعمال، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المؤمنين، تذكروا إخوانا لنا وأخوات هناك حيث الحصار الظالم، حيث العدوان الجائر هناك في غزة. تذكروا الأطفال الرضع والشيوخ الركع، تذكروا المفقودين، تذكروا المسجونين، تذكروا النساء الثكالى، تذكروا الأطفال اليتامى، تذكروا كل أولئك، والعيد السعيد قريب على أبوابنا وهم في معمعة العدوان والإبادة المستمرة. تذكروهم بصدقاتكم وزكواتكم، تذكروهم بإعلامكم ودعواتكم، تذكروهم بمقاطعتكم للسلع والبضائع. ثم صلوا وسلموا عباد الله على رسول الهدى فقد أمرنا الله بذلك في قرآنه فقال جل من قائل عليما تنبيها لنا وتعليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وحزبه إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم نجهم من عدوك وعدوهم أجمعين اللهم أمن روعتهم وسد خلتهم واحفظ أعراضهم وأرواحهم وثبتهم على الإيمان وثبتهم على التقوى وجملهم بالعافية واحقن دماءهم واحفظ عليهم دينهم وأموالهم وأعراضهم اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان اللهم يا ربنا يا إلهنا يا عزيز يا عزيز يا قوي يا متين يا قهار يا قدير اللهم انصر إخواننا في فلسطين على الصهاينة المجرمين ومن عاونهم ووالاهم وحالفهم يا ذا القوة المتين اللهم إن الصهاينة المعتدين قد تجبروا وتكبروا واستأسدوا فيا جبار اقصمهم ولا تبالي ويا عزيز ذو انتقام اسلبهم عافيتك وإمهالك يا قوي يا متين اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك أرنا فيهم كيوم عاد وثمود وفرعون وهامان وقارون وأصحاب الفيل واجعل كيدهم في تضليل اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لاغتنام ما بقي من شهر رمضان وتقبل منا الصيام والقيام وختمات القرآن وأنواع الطاعات وأحسن لنا الختام وأعد علينا رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة واجعله شاهدا لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا في ختام رمضان من عتقائك من النار واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين ومن المحسنين المرحومين ولا تجعلنا فيه من التعساء الأشقياء المحرومين اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وأعنه على العمل بكتابك وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.